الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكًا واستحقاقًا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في ذكر أركان الصلاة، قال: والتشهد الأخير ركن مفروض، أي أنه من أركان الصلاة. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية، في كون السلام، لفظ السلام تحية، له معنيان. المعنى الأول: اسم السلام عليك. والمعنى الثاني: الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله تعالى من كل آفة ونقص. قال: ولكن قولوا التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي كل قول دال على التعظيم، فكل قول أو فعل أيضاً دال على التعظيم فهو تحية. وقولوا التحيات لله، أي أن التحيات الكاملة تختص بالله. والصلوات جمع صلاة، فجميع الصلوات من فرض ونفل لله عز وجل. والطيبات ما طاب من الأقوال والأعمال والأموال وغيرها فهو لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا للشرع. السلام عليك أيها النبي. السلام هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله تعالى في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من أن يعتدي عليه أحد ببدع أو خرافات. وقوله السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي. والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. فالرسول هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشريعة وأمر بتبليغها، وأما النبي فهو الذي أوحى الله تعالى إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. وليعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، فقد جمعوا بين الرسالة وبين النبوة. والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبياً على خلاف في بعضهم. ذكر الله عز وجل منهم 18 نبياً في سورة الأنعام. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا، بقي 7 وهم إدريس وهود وشعيب وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذو الكفل وآدم عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله، جمعوا الأنبياء أو جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن في هذه الأبيات، فقال: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. على خلاف في الكفل هل هو نبي أو رجل صالح. يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي رحمة الله عليك وبركاته عليك. وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. والبركة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون في أمور: أولاً البركة في أقواله، ولهذا أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. ثانياً البركة في أفعاله، فيفعل أفعالاً كثيرة في زمن يسير. ثالثاً البركة في دعوته وآثاره، كل هذا داخل في البركة. أيضاً البركة في أتباعه الذين اتبعوه وآمنوا به. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا يعني معشر المصلين وعلى عباد الله الصالحين. والصالحين بل والصالحون جمع صالح، والصالح الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فكل من قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة كلمة التوحيد تجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ففيها نفي وإثبات. وإنما كان فيها نفي وإثبات لأن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمداً، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وتأمل أن وصف العبودية يقدم دائماً في حق الرسول صلى الله عليه وسلم على وصف الرسالة، فيقال محمد عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده، لسببين: السبب الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيق وصف العبودية اصطفاه الله عز وجل وجعله رسولا. والعبودية أو وصف العبودية هو أعظم وصف وأشرف وصف للإنسان، أشرف وصف وأعظم وصف للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا تجد أن الله عز وجل يصف رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وفي أشرف المقامات. ففي مقام الإسراء قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مما يدل على أن وصف العبودية هو أشرف وصف يتصف به الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يكون مشركا شركا أكبر. والشرك أعاذنا الله وإياكم منه، الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه ويرجوه ويستغيث به وينذر له كما ينذر لله. وإن شئت فقل الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. أما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك يعني وصفه بالشرك لكنه لا يخرج من الملة، مثل يسير الرياء والحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشرك الأكبر له أربع خصائص: أولاً أنه مخرج من الملة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وثانياً أنه مخرج، أن صاحبه مخلد في نار جهنم، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وثالثا أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعا أنه محبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، وهذا والأحسن أنه يشمل الجميع. قال: والطيبات لله. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأعمال من الأقوال والأعمال إلا طيبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. طيب، ثم يقول بعد ذلك في التشهد: اللهم صل على محمد، اللهم أي يا الله صل على محمد، أي أثني عليه في الملأ الأعلى. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد هم أتباعه على دينه. وأما إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع وقيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا أفردت الآل بأن قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بآل محمد أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا ليست للتشبيه، ليست للتشبيه، لأنه من المعلوم أن المشبه ليس كالمشبه به، فالكاف هنا للتعليل، أي اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم. والكاف ترد في اللغة العربية للتعليل، كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومن إتيان الكاف بمعنى التعليل قول الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. فقوله كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد، فهذا يكون من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، أي كما أنك أثنيت على إبراهيم في الملأ الأعلى فأثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. إنك حميد مجيد، إنك حميد، حميد هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. أما حميد بمعنى فاعل أي حامد، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد من عباده من يستحق الحمد، وهو أيضا فعيل بمعنى مفعول، أي أنه محمود من قبل عباده لكمال صفاته وجزيل هباته. إنك حميد مجيد، والمجد بمعنى العظمة. نعم. قال رحمه الله: ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال. نعم. والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أركان الصلاة شرع في بيان واجباتها. والفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان أو أن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، ولا تصح الصلاة إلا به. وأما الواجب فهو إن تعمد تركه بطلت صلاته، وإن لم يتعمد بأن تركه نسيانا أو سهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. قال: الواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. فتكبيرات الانتقال، أي أن الإنسان إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد، وإذا أراد أن يرفع من السجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، حكمها أنها واجبة. إذا تركها نسيانا أو سهوا جبر ذلك بسجود السهو، وهذا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات، فلو أن المأموم ترك التكبير تكبيرات الانتقال أو ترك التسبيح في الركوع أو السجود أو ترك التشهد الأول فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. أما إذا كان يصلي وحده فإنه يجب أن يجبر ذلك بسجود السهو. قال رحمه الله: وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا من الواجبات أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي روايات أخرى سبحان ربي العظيم وبحمده، فإن أتى بهذا أو هذا فحسن، وإن زاد على ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا أيضا سنة. قال: وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. وسمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن حمده، يعني لمن أثنى عليه، تكون للإمام والمنفرد. وأما المأموم فيقول حال رفعه ربنا ولك الحمد، فالإنسان إذا كان راكعا ثم رفع فالإمام حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد. أما المأموم فإذا رفع فيقول ربنا ولك الحمد. وهذا الدعاء ربنا ولك الحمد ورد في السنة على أربعة أوجه. الوجه الأول اللهم ربنا لك الحمد، والوجه الثاني اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، والوجه الثالث ربنا لك الحمد، والوجه الرابع ربنا ولك الحمد. فورد بإثبات اللهم وحذفها مع الواو وعدمها، فتقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. قال رحمه الله: وقوله سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا أيضا من الواجبات، لأنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. قال: وقوله ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي فأنت تسأل الله عز وجل أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنك، فهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل على أن المغفرة مشتقة من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر شيئا لأن كل شيء يشهد عليه، فيقول الله عز وجل تفضلا منه ومنه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة تجمع بين أمرين: ستر الذنب هذا واحد، وثانيا التجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك لكن يفضحك بين الخلق، فإذا جمع بين الأمرين ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب وانتفى المرهوب. يقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره كما تقدم، والجلوس له. نعم. قال رحمه الله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو والله أعلم. نعم. يقول فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، يعني إذا تعمد ترك الركن بطلت الصلاة، وإذا نسيه أيضا لم تصح الصلاة إلا به. وأما الواجبات فإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا أو سهوا جبر ذلك بسجود السهو، ولهذا قال وسهوا جبره السجود للسهو. وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والنقص. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والنقص، فهو سجدتان يسجدهما جبرا للنقصان وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. وسجود السهو له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. زيادة ونقص وشك. فأما الزيادة فالمراد بالزيادة هنا التي يسجد لها للسهو لها هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد في الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك. فما الحكم في ذلك؟ نقول إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، كما لو تعمد أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يصلي الظهر خمسا فإن صلاته باطلة. وأما إذا كانت الزيادة أو حصلت الزيادة نسيانا أو سهوا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، كما لو صلى الظهر ثم تبين له أنه صلى خمسا، فحينئذ ليس عليه سوى أن يسجد للسهو. فإذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فتصح صلاته، ولكن عليه أن يسجد للسهو جبرا لما حصل في صلاته من الخلل. والحال الثانية أن يذكر الزيادة في أثنائها، يعني حال الزيادة ذكر الزيادة، كما لو قام إلى ركعة خامسة ثم لما قرأ الفاتحة ذكر أنها خامسة، فيجب عليه أن يرجع وأن يجلس للتشهد وأن يسجد للسهو قبل السلام. هذا ما يتعلق بالزيادة. إذن الزيادة إن تعمدها بطلت صلاته، وإن كانت نسيانا أو سهوا فإن ذكرها أو فإن لم يذكرها إلا بعد الفراغ منها صحت صلاته وجبر ذلك بسجود السهو. وأما إن ذكرها في أثنائها وجب عليه الرجوع. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون للأركان والواجبات والسنن. ونتكلم أولا عن نقص الأركان، فإذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها. مثال ذلك: إنسان كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، ترك الركوع لم يركع، وفي أثناء السجود ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يقوم ويأتي بالركوع. كذلك أيضا لو أنه هوى إلى السجود فسجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم لما أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية ذكر، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. وأما إذا لم يذكر الركن المتروك إلا بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ لا يرجع، تلغو الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها. مثال ذلك: إنسان في المثال السابق كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود فسجد السجدة الأولى والثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة. لما أراد أن يركع ذكر أنه في الركعة الأولى لم يأتي بالركوع، فحينئذ نقول الركعة الأولى لاغية وتقوم هذه الركعة الثانية مقامها، ولا نقول إنه يرجع ويأتي به، لأننا لو قلنا يرجع فمعنى ذلك أنه سيأتي بركعة كاملة، فالركعة الأولى لاغية وتكون الثانية هي الأولى. إذن هذا حكم نقص الأركان، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يأتي به وما بعده، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك من هذا الركن وقامت التي تليها مقامها. الثاني نقص الواجبات، إذا نقص واجبا من الواجبات فإنه يجب عليه أن يأتي به ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، فإن وصل إلى الركن الذي يليه سقط. ولنضرب مثالا حتى يتضح المقام بالتشهد، إنسان ترك التشهد الأول، يعني أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية هم أن يقوم ولكن لم تفارق ركبتاه الأرض، هو عزم على أن يقوم ولكن لم تفارق ركبتاه الأرض، ففي هذه الحال يجب عليه أن يجلس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه، لأنه لم يحصل في صلاته زيادة ولا نقص. الحالة الثانية أن يقوم أن يترك التشهد ثم يذكر ذلك بعد أن فارق موضعه لكن قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني لما قام ولكن لم يستتم قائما ذكر، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو، لأنه حصل منه زيادة وهي أنه قام ثم عاد. الحالة الثالثة أن لا يذكر التشهد إلا بعد أن يستتم قائما، بمعنى أنه سجد السجدة الثانية ثم قام ونهض، لما استتم قائما ذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فحينئذ يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع. إذن ترك التشهد الأول له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتذكر التشهد قبل أن تفارق ركبتاه الأرض فيأتي به ولا سجود عليه لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص. الحالة الثانية أن يذكر ترك التشهد بعد أن فارقت ركبتاه الأرض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يرجع ويأتي به ويجبر ذلك بسجود السهو. الحالة الثالثة أن لا يذكر ذلك إلا بعد أن استتم قائما، فحينئذ يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. هذا التفصيل يجري في كل واجب، ليس خاصا بالتشهد بل يجري في كل واجب. فمثلا لو أن إنسانا ركع، قال الله أكبر وركع، ولما هم أن يرفع من الركوع وقبل أن يزول عن وصف الركوع ذكر أنه لم يسبح، فنقول أيتي بالتسبيح ولا شيء عليك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لما رفع من الركوع ولكن قبل أن يستتم قائما ذكر، فنقول ارجع وأتي بتسبيح الركوع وعليك السجود. الحالة الثالثة أن لا يذكر ذلك إلا بعد أن استتم قائما، يعني قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فذكر أنه لم يقل أو لم يسبح في الركوع، فحينئذ يحرم عليه الرجوع. هذا ما يتعلق بترك الواجبات. الثالث إذا ترك سنة من السنن، إذا ترك الإنسان أو نقص سنة من السنن فإنه يسن أن يسجد للسهو ولا يجب، يسن أن يسجد للسهو ولا يجب، سواء كانت السنة سنة قولية أم سنة فعلية. فمثلا لو أنه في الركعة الأولى قرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة، نسي ثم ركع، نقول يسن لك أن تسجد للسهو، ولا نقول يجب، لأنه لو تعمد لو تعمد أن يدع السورة صحت صلاته، لأن قراءة ما سوى الفاتحة سنة. ولكن هذا مقيد، يعني ترك السنن مقيد بما إذا كان محافظا على هذه السنة. فإنسان مثلا من عادته أن يحافظ على القراءة بعد الفاتحة، وأن يتورك في صلاته، وأن يرفع يديه، إذا نسي شيئا من هذه السنن سن له أن يسجد للسهو، لكن ما لم يكن مع الإمام. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا هو الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والإنسان إذا شك في الصلاة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بما غلب على ظنه، والحال الثانية أن لا يكون عنده غلبة ظن فيبني على اليقين. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي صلاة الظهر مثلا، ثم في الركعة الثالثة ثم في الركعة الرابعة شك هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، لكن غلب على ظنه أنها الرابعة فيجعلها الرابعة، غلب على ظنه أنها الثالثة فيجعلها الثالثة. فإذا شك ينظر إلى ما يغلب على ظنه فيعمل به. وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن بأن تردد وقال هل هي الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، حينئذ يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. هذا هو حكم الشك. إذن الشك إن كان معه غلبة ظن عمل بما غلب على ظنه، وإن لم يكن معه غلبة ظن فإنه يبني على اليقين. وليعلم أن الشك لا يلتفت إليه ولا عبرة به في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا طاف شك، إذا سعى شك، فهذا لا يلتفت إليه لأن هذا مرض وسواس لا يلتفت إليه. المسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، فحينئذ أيضا لا يلتفت إليه. المسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أنه صلى وانتهت الصلاة ثم شك، فلا يلتفت لهذا الشك إلا إذا كان شكا حقيقيا، أما إذا كان مجرد شك فإنه لا يلتفت إليه. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن كل عبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة، بل كل فعل وليس عبادة، كل فعل صدر من أهل يعني من شخص أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم: كل فعل صدر من أهل يعني من شخص عنده الأهلية لهذا العمل فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، مع احتمال أن هؤلاء القوم لا يذكرون اسم الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعلهم وعملهم لأنه فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن هذه مسائل ثلاث لا يلتفت فيها إلى الشك، وقد سبق أن ذكرنا أن شيخنا رحمه الله نظمها بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. بقينا أيها الإخوة في بقي مسألتان: المسألة الأولى محل سجود السهو، متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام؟ الجواب: يسجد قبل السلام في حالين، وبعد السلام في حالين. أما السجود قبل السلام فيكون في حالين: الحال الأولى في حال النقص، إذا نقص المصلي شيئا من الواجبات، بمعنى ترك شيئا من واجبات الصلاة، فإنه يجبره بسجود السهو قبل السلام. والحكمة من أنه إذا ترك واجبا من الواجبات يسجد للسهو قبل السلام، الحكمة من ذلك لأجل أن يجبر صلاته قبل أن يخرج منها، فلا يخرج من الصلاة إلا وقد تمت صلاته. الثاني، الموضوع المسألة الثانية مما يكون السجود فيه قبل السلام، إذا شك ولم يكن عنده غلبة ظن، يعني الشك من غير ترجيح، فالشك من غير ترجيح يسجد له قبل السلام. مثال ذلك: لو أن شخصا صلى وشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وتردد ولم يكن عنده غلبة ظن أو ترجيح، فإنه يسجد للسهو قبل السلام. أما السجود بعد السلام فيكون في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو قام إلى خامسة، فإنه يسجد بعد السلام. والمسألة الثانية: الشك مع الترجيح، الشك مع الترجيح، بمعنى شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، ثم ترجح عنده أنها الثالثة أو أنها الرابعة، حينئذ يبني على غلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من أن سجود السهو للنقص والشك بدون ترجيح قبل السلام، والزيادة والشك مع الترجيح بعد السلام؟ فالجواب: أولا، الحكمة هي ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك حكمة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تقل لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، ولو ألزمت الحائض أن تقضيها كل شهر لزمها مثلا أن تقضي كل شهر 35 صلاة، لا، هي قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحكمة الأولى هي ورود الشرع، لكن مع ذلك هناك حكمة. أما في النقص فالحكمة من ذلك لأجل أن يجبر ما حصل في صلاته من خلل قبل خروجه منها، بحيث أنه لا يخرج من الصلاة إلا وقد تمت. هذا بالنسبة للنقص. بالنسبة للشك بدون ترجيح، نقول الشك بدون ترجيح هو بمثابة النقص، لأن كون الإنسان يشك في صلاته، هذا الشك والتردد يقدح في الصلاة، فهو بمثابة النقص. فكان من الحكمة أن يجبر ذلك الخلل الذي هو التردد الذي حصل له قبل أن يخرج من صلاته، بحيث أنه لا يسلم من صلاته إلا وقد جبرت وقد تمت. أما بالنسبة للزيادة، مثلا لو أنه زاد خامسة أو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات، نقول الزيادة يكون فيها السجود بعد السلام، والحكمة ظاهرة. ما هي؟ نقول لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، لأنك الآن هذا الرجل مثلا ركع مرتين، وإذا قلنا إنه يسجد للسهو، سجود السهو ليس من صلب الصلاة، فحينئذ يجتمع في الصلاة زيادتان. فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لئلا يجتمع زيادتان في الصلاة. الشك مع الترجيح قلنا يكون السجود متى؟ بعد السلام. لماذا؟ نقول الشك كما سبق يقدح في الصلاة، الشك يقدح، فإذا تردد الإنسان قال هل صليت ثلاث أو أربع هذا يقدح. فإذا جاء الترجيح وهو غلبة الظن طرد هذا الشك، فكأنه لم يوجد، وحينئذ كأن صلاته لم يحصل فيها زيادة ولا نقص، فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة. هذا ما يتعلق بسجود السهو. المسألة الثانية وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم، لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه، فالمأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة ليس عليه سجود إلا تبعا للإمام، إذا سجد إمامه سجد وإن لم يسجد لم يسجد. هذا متى؟ هذا في الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة. أما المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة، يعني دخل معه مثلا في الركعة الثالثة أو الثانية أو الرابعة، ما حكم السجود بالنسبة له؟ نقول إذا سجد الإمام، إذا سجد الإمام بالنسبة للمسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام تابعه المسبوق بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق بكل حال. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظر، إن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعده، وإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه. مثال ذلك مسبوق مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان هذا الإمام قد نسي التشهد الأول، قام عن التشهد الأول، سجد الإمام قبل السلام يتابعه المأموم في ذلك، ثم إذا سلم الإمام وقام هذا المسبوق يقضي ما فاته يصلي ولا سجود عليه. السبب لأنه لم يدرك ماذا؟ سجود السهو. طيب لو أن المأموم في المثال السابق دخل مع الإمام في الركعة الثانية وأدرك سهو الإمام، نقول سجد الإمام، إذا سجد الإمام قبل السلام يسجد معه متابعة، سلم الإمام قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته، نقول يسجد المأموم قبل السلام ولا يكتفي بسجوده الأول، يعني قد يقول أنا قد سجدت مع الإمام السجود الأول، نقول لا، سجودك الأول متابعة للإمام، لأن محل سجود السهو متى؟ أين؟ في آخر الصلاة، فسجوده الأول في الواقع هو متابعة للإمام فقط ولا يعتد به. طيب في الزيادة لو أن المسبوق دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثالثة وقام الإمام إلى ركعة خامسة ونبهه المأمومون فرجع، سلم الإمام من الصلاة سجد للسهو سجدتين، هذا المسبوق لا يتابعه، يقوم يقضي ما فاته، يقوم ليقضي ما فاته، ثم إذا قضى هذا المسبوق ما فاته من الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام. إذن المسبوق كيف يكون سجود السهو بالنسبة له؟ نقول إن سجد الإمام قبل السلام تابعه المسبوق بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق بكل حال. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، إن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعده، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه سواء سجد الإمام قبل السلام أم بعده. طيب هذا ما يتعلق بسجود السهو على وجه الاختصار. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما نصيحتكم للآباء الذين يزهدون في تعليم أبنائهم أمور الصلاة؟ الواجب على من ولاه الله عز وجل ولاية على أولاده أو على غيرهم بأن كان وليا أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بمقتضى هذه الولاية من التعليم والإرشاد والنصح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيجب على الولي من أب أو غيره أن يقوم برعاية من ولاه الله عز وجل عليه من ذكور وإناث، وذلك بأن يعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ويقومهم، لكن لا يكون التقويم والتأديب قبل التعليم. من الخطأ ما يفعله بعض الناس، تجد أنه يؤدب ويعاتب قبل أن يعلم، وهذا خطأ. ولهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن التعليم يكون قبل التأديب. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الشبابة نحو من 20 شابا، قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام فمكثوا عنده نحو من 20 ليلة. قال مالك بن الحويرث: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فبدأ بماذا؟ بدأ بالتعليم قبل التأديب، لأنك إذا علمت أقمت الحجة. ربما يكون هذا الذي تؤدبه جاهلا، فمثلا لو أنه صبي مثلا يأكل بيده اليسرى، لا تعاتبه وتؤدبه قبل أن تعلمه، بين له أن المشروع بل الواجب أن يأكل باليمين، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيعلمه. ثم إذا حصلت منه المخالفة يعاتبه ويؤدبه بما يليق. فنصيحتي لنفسي ولأولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله تعالى عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: نرى كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يزهدون في حضور مجالس أهل العلم الكبار بحجة أنه لديه برنامج ذاتي خاص، علما أن بعض أهل العلم الكبار لا يحضرون إلا في بعض المناسبات مثل الإجازة ونحوها. وجهونا بارك الله فيكم. حضور حلق العلم سواء للعلماء الكبار أم لطلبة العلم فيه فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل حضور حلق العلم. نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، لأن حلق العلم فيها ذكر الله، وذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا: وغشيتهم الرحمة أي غطتهم الرحمة فضلا من الله ومنا. وحفتهم الملائكة أحاطت بهم إجلالا وتعظيما. وذكرهم الله في من عنده أي أثنى عليهم سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ف يحزن بطالب العلم أن يحرص على حضور حلق العلم إلا أن يتعارض ذلك مع يعني جدوله أو برامجه أو دروسه، فحينئذ يكون معذورا. أما إذا لم يكن له عذر فعدم حضوره في الواقع حرمان لنفسه من الخير أو الفائدة. أحسن الله عليكم. هذا سان يقول: بعض الناس يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها بنومه عن صلاة الفجر، مع أن سبب نومه هو السهر. الواجب على المؤمن أن يأخذ بالأسباب وأن يفعل الأسباب التي توقظه للصلاة. فمثلا إذا أراد أن ينام في الليل يفعل الأسباب التي تكون سببا لاستيقاظه، من وضع المنبه والنوم مبكرا، أو أن يوكل أحدا بإيقاظه أو نحو ذلك. أما أن يعلم من نفسه أنه سوف يفوت الصلاة في وقتها ويفوت صلاة الفجر ولا يفعل الأسباب من وضع منبه أو أن يوكل لأحد أن يوقظه أو أن أيضا ينام مبكرا، هذا من التفريط الذي يأثم به ويحاسب عليه. أحسن الله إليكم. هذا سان يقول: ما ضابط المجتهد المطلق عند الأصوليين، وهل في الأزمنة المتأخرة من يصدق عليه هذا الاسم؟ المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، بمعنى أنه لا يقلد غيره، وإنما ينظر في النصوص الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها الأحكام، هذا هو المجتهد المطلق. وقد قسم العلماء رحمهم الله، قسموا الاجتهاد أو المجتهدين إلى أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية ولا يعتمد على استنباط غيره، كالأئمة الأربعة، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أئمة الإسلام. قال صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله، قال: وألحق بعضهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجعله من المجتهد المطلق. ومن نظر في فتاواه وعلومه أدرك أنه من هؤلاء في الواقع. نعم. المجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يتقيد بمذهبه ولا يخرج عن المذاهب الأربعة. فقد يختار قولا مثلا في مذهب مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي، لكن لا يأتي أو يختار قولا خارجا عن هذه المذاهب. النوع الثالث مجتهد في المذهب، بأن ينظر في أقوال إمامه وأصحاب المذهب فيختار ما يراه راجحا. والنوع الرابع مجتهد في باب من الأبواب أو في كتاب من الكتب، وأكثر ما يكون ذلك في علم المواريث والفرائض. تجد بعض العلماء يكون بارزا أو مبرزا في علم الفرائض والمواريث دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قطرات البول على الثوب وكيف يتم تطهيرها، وهل يعفى عن اليسير؟ البول نجس ويجب تطهيره والتنزه منه، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالواجب على من أصابته نجاسة من بول أو غيره أن يطهر موضعه، فإن لم يعلم موضعه نظر فما غلب على ظنه أن النجاسة أصابت غسله ولا يضره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا خرجت من المسجد إلى دورات المياه ثم رجعت، هل أصلي تحية المسجد؟ الخارج من المسجد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج بنية عدم الرجوع، أن يخرج بنية عدم الرجوع، فإذا رجع شرع له أن يصلي تحية المسجد. والحال الثانية أن يخرج بنية الرجوع ويطول الزمن، أن يخرج بنية الرجوع ويطول الزمن، ففي هذه الحال إذا رجع شرع له أن يصلي تحية المسجد. والحال الثالثة أن يخرج بنية الرجوع ولا يطول الزمن، كما لو خرج من المسجد لوضوء أو ليحضر شيئا من سيارته أو نحو ذلك، فحينئذ لا تلزمه التحية. إذن من خرج من المسجد ثم رجع لا يخلو من هذه الحالات الثلاث: الحال الأولى أن يخرج بنية عدم الرجوع فيشرع له أن يصلي التحية حتى لو عاد عند عتبة المسجد، يعني لو أنه خرج من المسجد ثم بدا له أن يعود فإنه يشرع له أن يصلي التحية، لأن رجوعه الآن ابتداء دخول واستئناف دخول. والحال الثانية أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل فيصلي التحية، والحال الثالثة أن يخرج بنية الرجوع ولا يطول الفصل فلا يلزمه التحية. ولهذا قال العلماء رحمه الله في قيم المسجد، يعني الذي يعمل في المسجد مثل الفراش وغيره، إنما يصلي تحية المسجد عند دخوله أول مرة، أما إذا تكرر خروجه ودخوله فلا يلزم بها للمشقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، أن أدرك ركعة بالحرم أو أدرك الصلاة كاملة خارج الحرم؟ لا، إدراك الصلاة كاملة خارج الحرم أفضل، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن الفضل العائد إلى ذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يعود إلى زمانها أو مكانها. الفضيلة التي تعود إلى ذات العبادة أفضل وأولى بالمراعاة من الفضيلة التي تعود إلى زمانها ومكانها. وأضرب لذلك أمثلة: لو أن شخصا مثلا يصلي خلف الإمام ولكن بجواره شخص يتأذى إما بحركاته وعبثه وإما برائحته بحيث لا يخشع في الصلاة، فأيما أفضل، أن يبقى في مكانه خلف الإمام أو أن يصلي في طرف المسجد أو في طرف الصف؟ نقول صلاته في طرف المسجد أو في طرف الصف أفضل، لأنه يخشع في الصلاة، والخشوع في الصلاة يعود على ذاته. اللهم